قال أنا خلت الشهيد جاني زولة من بعيد وشفت طيفة في المنام لابس ثوب جديد أبيض بلون السلام وابتدى بحلى الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام يا أهل الدين اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي حياتي حياتي في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي وفي علمها كفنوني كفنوني كفنوني هذه أغلى أمنياتي هذه أغلى أمنياتي.